الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. يقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تقدم أيها المؤمنون أن هذا السياق نزل في من خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد بعد يوم من غزوة أحد، وهذا هو الذي يؤيده كون السياق في قصة واحدة. وجاء عن بعض السلف منهم ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن هذه الآية نزلت في من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر الصغرى، فكأن السياق جمع بين الكلام على غزوة أحد وما تأخر عنها. وغزوة بدر الصغرى وقعت بعد أحد بعام، وسببها أن أبا سفيان قال غداة انصرافه من أحد يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، موعد ما بيننا وبينك موسم بدر القادم إن شئت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك بيننا وبينك إن شاء الله. فلما كان الموسم القادم خرج جيش المشركين حتى نزل في منطقة مر الظهران أو بعسفان، ثم إن الله تعالى ألقى الرعب في قلوبهم فبدا لهم الرجوع. فكان أن التقى أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي الذي جاء معتمرا، فأخبره أبو سفيان بما كان واعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اللقاء ببدر، وأن العام مجدب، وهم أي الكفار لا يريدون القتال، لكنهم يكرهون أن يجيء المسلمون إلى بدر ولا يجدونهم، فتزداد جرأتهم عليهم ويظهرون في العرب بمظهر المنتصر. وطلب أبو سفيان، كان يومئذ ما يزال كافرا، أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، طلب من نعيم بن مسعود أن يلتحق بالمدينة ليثبط المسلمين عن الخروج، وجعل له في مقابل ذلك جعلا هو 10 من الإبل. فعمل نعيم على ذلك وقال لبعض المسلمين: ما هذا بالرأي؟ فمالوا إليه. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه، اختلف في عددهم، ومما قيل فيه إنهم بلغوا 1500 يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. فوافوا بدرا وأقاموا بها أياما ينتظرون أبا سفيان، وحصل منهم المتاجرة فكسبوا بعض المال، ثم رجعوا إلى المدينة لم يلقوا أذى. ومما قيل في هذه الغزوة من الشعر أبيات لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال: وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم الشيء الذي كان غاويا، وإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا. أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. فقوله تعالى الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس أي جماعة من الناس، وقيل إن المراد بالناس هنا واحد منهم هو نعيم ابن مسعود الذي أسلم في غزوة الخندق. إن الناس قد جمعوا لكم أي جمعوا لكم من يقاتلونكم، فاخشوهم أي أتركوا مقاتلتهم كي تسلموا، فزادهم إيمانا أي زادهم هذا القول إيمانا بنصر الله لهم. فلما كانت قلوبهم صالحة تحولت الشائعة عندهم إلى خلاف ما أريد منها، وعبروا عن اعتمادهم على الله بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله تعالى وهو وحده الذي توكل إليه الأمور. وفيه دليل على أن المؤمن إذا كان في ضيق وشدة يشرع له أن يقول هذه الكلمة. وقوله فانقلبوا أي رجعوا، لم يذكر السياق ذهابهم للقتال وأنهم لم يقاتلوا، فطوى ذكر ذلك وأشار إليه بقوله تعالى فانقلبوا، لأن الرجوع لا يكون إلا بعد ذهاب، أي رجعوا بنعمة من الله وفضل، أي مصحوبين بنعمة من الله، عادوا كما خرجوا في أجسادهم سالمين معافين، وفضل أي زيادة، وهو ما ربحوه وحصلوا عليه من التجارة ببدر، لم يمسسهم سوء من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله، ذكر هذا الأمر بصيغة الفعل لأن هذا هو الذي كانوا حريصين عليه إذ أطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما ندبهم ودعاهم إليه. والاتباع يحتاج إلى التحري والتقصي، والله ذو فضل عظيم، فضله سبحانه لا حد له، وهؤلاء المستجيبين انقلبوا بفضل من الله ولهم مع ذلك فضل مدخر عنده وهو أمل كل مؤمن صالح. قد يعجل الله للمؤمن بعضه في الحياة لكن ما عند الله خير وأبقى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، مدح الله تعالى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن تخويف الناس لهم لم يؤثر عليهم بل زادهم إيمانا، لكن الناس ليسوا في منزلة واحدة في مواجهة دواعي التثبيط عن الطاعة للخروج للجهاد. لما كان الأمر كذلك بيّن الله تعالى أن ذلك التخويف والإرجاف ناشئ عن وسوسة الشيطان في نفوس الذين دبروا المكيدة. يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه بذكر عددهم وعددهم وقوتهم، وأن مصلحتكم في القعود عن قتالهم هذا هو الذي يحصل بماذا يواجه، فلا تخافوهم بأن تجبنوا عن قتالهم، وخافوني بطاعة أمري بجهادهم إن كنتم مؤمنين. والمخاطبون كانوا مؤمنين، لكن المقصود من ذكر هذا الشرط تذكيرهم بما يستدعيه الإيمان وبما يلزم منه، ومن ذلك عدم الخوف من غير الله تعالى. وقد يقال كيف ينهون عن خوف الكفار وقد يكون عدد الكفار كثيرا وقوتهم ضاربة؟ والجواب أنهم مأمورون بإعداد العدة والقوة، وبعد ذلك فإن أعمال النفس من الخوف والحزن والفرح، وإن بدت للناس أنها أمور اضطرارية وأنها تقع متى حصل سببها، لكن يقال إن دفعها مع ذلك في إمكان الإنسان بالتمرن والتدرب وتعويد النفس على تجاوزها، وإذا حصلت أسبابها ومباديها فلا يصح أن يسلس المؤمن لها القياد، ولا يصح أن يسترسل معها، بل عليه أن يكفكف منها وأن يقف منها عند الحد الذي لا يؤدي به إلى تشوش باله وفساد عمله. وقوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفر أي يلحون فيه ويمعنون، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي لا تكترثن بهم ولا تكترثن بطعنهم في دينك وشخصك. فالإشارة إلى بعض الكفار الذين يكونون قد قويت عزائمهم بما حصل في أحد فازدادوا كفرا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا فلا ينتصرون عليك، ولا يردون ما شاءه الله تعالى، فإنه لا يعجزه شيء. فهؤلاء الذين يسارعون في الكفر لما تدست نفوسهم وخبثت بالكفر كان مآلهم ما ذكره الله تعالى. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يجعل لهم نصيبا، فلا نعيم لهم فيها كما هو شأن المؤمنين، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. لعل هذه فئة أخرى من الكفار دون الأولى في التمسك بالكفر ونصرته والتظاهر به. هذه الفئة استبدلت الكفر بالإيمان واختارته عليه، وقد يكون ضررها على المسلمين أقل، ولهذا استأنف السياق ذكرها ولم يأتي معها ذكر الحزن النهي عنه. ولهم عذاب أليم، فهو مناسب لحالهم، لقد تمتعوا باختيار الكفر على الإيمان، فوصف عذابهم ربنا سبحانه وتعالى بأنه أليم، فيتألمون بعذاب الآخرة، وهو مختلف عن العذاب الذي وصف به المعد للمسارعين، فكل يعذب بحسبه وإن كان الكفر يجمعهم. فالمسارعون وصف العذاب الذي رصد لهم بأنه عظيم ليتناسب مع مسارعتهم ولجاجهم في الكفر، والذين استبدلوا الكفر بالإيمان وصف عذابهم بأنه أليم لقاء تنعمهم، فجاء تألمهم. وسيأتي وصف غيرهم بالعذاب المهين في مقابل ما كانوا يتعززون به لطول بقائهم وإملاء الله لهم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يحسبن، أي لا يظنن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي أن إمهالنا لهم وطول بقائهم ورغد عيشهم وعدم استئصالهم خير لهم، لا يحسبون ذلك. ولا ينبغي أن يحسبه المسلمون، كما في قراءة: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهم بطول بقائهم تزداد آثامهم، فيكون أخذ الله لهم أشد وأنكى، فالإملاء شر لهم وليس خيرا، ولهم عذاب مهين. وهذا المعنى الذي في الآية تقرر في العديد من آيات القرآن، وهو أن ما يناله الناس من متاع الحياة وساعة العيش ليس دليل على أنهم على خير ولا على أن الله راض عنهم، كما أن ما يصيب الناس من ضيق العيش ونوائب الحياة ليس دليل على أنهم على الشر. إن الإنسان يبلغ الخير بعمله الحسن، والعمل الحسن بينه الشرع، ويناله الضر والشر بعمله القبيح، والعمل القبيح بينه الشرع، ولا دخل لساعات العيش وضيقه في هذا الأمر. ودل قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، دل بمفهومه أن المؤمن الصالح له في طول حياته خير ونفع، ولا ينقص من أجره أن يتمتع بطيبات الحياة في حدود ما شرع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لا يملي للظالم، يرخله الحبل ويتركه، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. السلام عليكم ورحمة الله.